بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الرابعة من حلقات مصر في القرآن والسنة. والحلقات دي زي ما قلنا احنا بنقولها تمهيد لموضوع فتح مصر، الفتح العظيم الذي قام به المسلمون في عهد الخلافة الرشيدة، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت له أثار مجيدة على العالم الإسلامي بشكل خاص وعلى العالم كله بشكل عام. بنقول احنا قلنا في الحلقة الماضية مصر في القرآن، يعني وضع مصر في القرآن الكريم، وذكرنا ان وضع متميز للغاية. ذكرنا آيات ذكرت اسم مصر تحديدا، وذكرت أماكن في مصر، وذكرت مصر بالتصريح المباشر أو بالتعريض، وآيات كثيرة تناولت الأحداث التي تمت على أرض مصر، سواء في عهد موسى عليه السلام أو في عهد يوسف عليه السلام، وقيمة مصر الكبيرة عندما تجلى ربنا سبحانه وتعالى على جزء من أرضها للجبل. وهذا لم يحدث في تاريخ الأرض كما ذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة. وذكرنا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لموسى على أرض مصر، يعني أمور حياة فريدة وخاصة، وتضع مصر في مكانة مهمة للغاية عند الأمة الإسلامية وعند الإنسانية بشكل عام. النهاردة بنتكلم على مصر في عين الرسول صلى الله عليه وسلم. إزاي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مصر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه يقول: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا صرح أن هذه الأرض اسمها مصر، ستفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراط. طيب لما نفتح هذا البلد، الصحابة بيسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، نعمل إيه؟ قال: فاستوصوا بأهلها خيرا. فاستوصوا بأهلها خيرا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصي الصحابة، يوصي المؤمنين، بيوصي المسلمين جميعا، كل من يسمع هذا الحديث، أن يستوصي بأهل مصر خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية بيقول: فإن لهم ذمة وصهرة. وفي رواية بيقول بدل فاستوصوا بأهلها خيرا قال: فأحسنوا إلى أهلها. فدي كلها كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بمصر. وإحنا طبعا لازم نقف قدام الكلام ده وقفات كبيرة، لأن ده حديث صحيح جميل رقيق يوجه إلى الصحابة، إلى كرام الناس، إلى الجيل الأول، إلى القرن الأول، بالوصاية على أهل مصر، ويندرج تحت هذه الوصاية بقى كل أهل مصر، ويندرج برضو كل المسلمين أنهم يوصون أو يوصيهم الله الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل مصر. هو قال يذكر فيها القيراط، والناس المفسرين شرح الحديث وقفوا قدام هذه الكلمة. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يذكر فيها القيراط؟ هو قلنا في رواية تانية نصرح باسم مصر، لكن حدد فيها القيراط لأن ذكر كلمة القيراط كان مشتهر في مصر في ذلك الوقت، والحقيقة ما زال مشتهر في البلد. يعني ايه مقصود القيراط؟ القيراط بعض شراح الحديث بيقول المقصود به جزء من الدينار او الدرهم، يعني بعض الموازين اللي بتستخدم في منها ميزان اسمه القيراط، هو جزء من الدينار او الدرهم. ده احد التفسيرات، وكان اهل مصر بيستعملوا هذا المقياس او هذا المعيار. وفي ناس تانية قالت ان مقصود بالقيراط ان الطحاوي مثلا بيقول، وعلى فكرة الطحاوي مصري، فبرضو له معرفة بما كان يدار او يقال في اهل البلد، فبيقول موجود في كلام اهلها اعطيت فلانا قراريطه، اي اسمعته ما يكره، يعني اديته حقه من العقاب او اللوم او العتاب، فبيقولوها بلفظ أن أعطيته قراريطه. فده برضو أحد التفسيرات أن كان دارج في هذا الوقت هذا التعبير. وحرملة ابن يحيى هو من أصحاب الشافعي وبرضو من أهل مصر برضو، فبرضو له دراية بأهل مصر، بيقول يعني بالقيراط أن قبط مصر أو قبط مصر كانوا يسمون أعيادهم بالقيراط، ويسمون كل مجمع يجتمع فيه الناس بالقيراط، فيقولون نشهد القيراط. القيراط يعني في كلامهم أنه هو مقصود بالعيد أو اليوم الذي يتجمع فيه الناس. فده برضو فواضح أنه كان بيستخدم كلمة القيراط في أكثر من معنى في اكثر من مجال. حتى القرطبي بيقول حاجه لطيفه، احنا مصريين لان يعني عندنا خلفيه عن هذه الكلمه. القرطبي بيقول ان اهل مصر بيذكرون ان الدنيا مقسمه الى 24 قسم، كل قسم اسمه قيراط. عشان كده الواحد لما يكون مزاجه رايق ومستريح يقول لك قاعد 24 قيراط، متنزج ايه 24 قيراط، يعني مع الدنيا كلها. فده برضو شرح القرطبي لمعنى الكلمة. الشاهد ان الكلمة كانت كثيرة الاستخدام اكثر من بقية الاقطار، لان كلمة القراط اصلا مستخدمة ايضا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مستخدمة في كلام العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الحديث مشهور اللي هو كان يرعى الاغنام على قراريط صلى الله عليه وسلم في مكة. وبرضو في الحديث ان هو اللي بيصلي صلاة الجنازة له قيراط، واللي يتبعها حتى تدفن له قيراطان، مش كده؟ فهذه كلمة كانت دارجة في كلام العرب وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام الجزيرة العربية، لكن مش بالكثافة التي كانت في مصر. مصر بيستخدم القيراط في هذا المعنى الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي معاني أخرى كثيرة كل مجموعة بتستخدمه في شيء. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال يذكر فيها القيراط. وبعدين يقولي فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة إيه؟ ما هي الذمة؟ الذمة برضو وقفوا قدامها في معاني كثيرة. الذمة هي الحرمة وهي الحق وهي العهد وهي الاحترام. الذمام يعني الاحترام، وفي بعض المفسرين بيقولوا ان هو ده المقصود في هذا الحديث، لان ساعتها لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث مصر ما كانوش اهل ذمة. اهل ذمة يعني اللي هم اليهود والنصارى اللي دخلوا في ذمة المسلمين، ما كانوش لسه اهل ذمة لان مصر لم تفتح في ذلك الوقت. او قيل ان هو مقصود بها اهل الذمة فعلا اللي هم اليهود والنصارى، لكن على اعتبار ما سيكون ان مصر ستفتح، تفتحون ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط، فخلاص بدل هتفتح هيبقوا اهل ذمه لان هم من النصارى ساعتها، فهيبقوا اهل ذمه وساعتها تحترموا هذه الذمه. الذمه هي الاحترام في اللغه ايضا، الذمام يعني الاحترام. والذمه هي العهد، العهد. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ويسعى بذمتهم ادناهم. حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان يوصي الخليفة الذي يأتي بعده، لما طعن عمر بن الخطاب، وإن شاء الله لما نيجي نكمل في قصة الخلافة الراشدة هنذكر هذا الموقف بالتفصيل. لما طعن عمر وخلاص هيموت، فبيوصي الخليفة من بعد فيقال له وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم. ف جاءت كلمة الذمة مع الوفاء بالعهد. حتى علماء اللغة بيقولوا ان كلمة الذمة ليه كلمة العهد لها علاقة بالذمة، لان الذي يخلف العهد يذم، يذم. فالذمة يعني الذي يحترم عهده. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى اليهود والنصارى أهل الذمة، أي يجب أن يحترم عهدهم ولا يجار عليهم ولا يعني يجير عليهم أحد أو يعني يظلمهم أحد. فكل ده طبعا فيه نوع من الرفع لقيمة مصر في عين الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يأمر المسلمين بالإحسان إليهم ويأمر المسلمين بالوصاية، يستوصوا بأهل مصر خير، ويبرر هذه الوصاية بأن لهم ذمة. أول شيء أنهم لهم ذمة، يعني أهل لهم عهد لابد أن يحترم، أو لهم طريقة في التعامل لابد أن تحترم، ولهم رحم. الرحم ده جاي منين؟ الرحم ده جاي من هاجر. هاجر أم إسماعيل عليه السلام، زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهاجر مصرية وتزوجت إسماعيل، ومنها صار هناك تزوجت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنجبت إسماعيل عليه السلام، فصار لها رحم مع العرب. ليه؟ لأن إسماعيل هو جد العرب المستعربة كلهم. يعني صار المصريين بالتعبير ده، تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو موضوع الرحم هذا، صار المصريين أخوال كل العرب وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بهذه الجزئية على فكرة. يعني موضوع الخال ده موضوع شرفي، شرف وكرامة. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ ينظر إلى سعد بن أبي وقاص ويقول هذا خالي، فليريني أحدكم خاله، يعني بيفتخر بسعد بن ابي وقاص، رجل عظيم ومقاتل شريف وفارس نبيل ورجل له اخلاقيات عظيمه ومن اوائل الاسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني على قيمته العظيمه والكبيره يشير الى سعد بن ابي وقاص ويقول هذا. طب هو خال سعد بن ابي وقاص اخو ام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا مش اخوها، هو من عيلتها، من بني زهره. آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فأي حد من بني زهرة صار خال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عيلة الـ الأم صارت أخوان. ومش بس الأم المباشرة، يعني شوف بقى الموضوع ممكن يمتد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أي أم أو أي زوجة أنجبت حد من أجداده كلهم صاروا أخواله. عشان كده إحنا بنقول بنو النجار في المدينة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. بنو النجار هؤلاء أصلا يمنيين قحطانيين، الأوس والخزرج اللي هو بني النجار من الخزرج، خزرج قحطانيين من اليمن، فرق بعيد جدا جدا جدا عن قريش، لكن صاروا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أخواله ليه؟ لأن هم منهم سلمة بنت عمرو اللي اتجوزت هاشم اللي أنجب بعد كده عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار زوجة هاشم أبو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، صار كل عائلتها أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مهتم جدا بهذه النقطة، ولما نزل المدينة المنورة نزل على أخواله ويكرم أخواله بهذا النزول أول الهجرة خالص. فطبعا ديت حتى دخل مرة على رجل من بني النجار يعوده، الرجل ده كان لسه مش مسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا إله إلا الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بيعظم شأنه، هو لسه ما أسلمش بس بيقرب قلبه، فبيقول له يا خال قل لا إله إلا الله. فقال الرجل أو خال أنا أو عم، يعني عادةً بقول الواحد يا عمي، فقال لا بل خال، يقصدها يقصد ان هو خاله، لانها عشان علاقة سلمة بنت عمرو اللي هي زوجة هاشم وام عبد المطلب بهذا الموضوع. فقال لا بل خال قل لا اله الا الله. قال خير لي، يعني لو قلت لا اله الا الله خير لي؟ قال نعم. فالرجل اسلم وقال لا اله الا الله. حتى حسان بن ثابت يقول ايه؟ ولقد ولدناه وفينا قبره وفضول نعمته بنا لم نجحد. ولدناه يعني احنا ولدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع انه هو طبعا هو خزرجي، لكن بيتكلم على موضوع سلمة بنت عمرو ديت، ان هو فطول ما انت ماشي بقى في اجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، اي ام لهذه الاجداد صار العيله بتاعتها اخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا اخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا المصريين اخوال الرسول صلى الله عليه وسلم واخوال العرب كلهم، حتى يعني العرب العدنانيين احنا اكيد اخوالهم، لان العرب العدنانيين كلهم من سيدنا اسماعيل. العرب القحطانيين على خلاف، العرب القحطانيين بتوع اليمن على خلاف، بعض الناس بتقول ان قحطان من اولاد اسماعيل، وبعض الناس تقول لا ده قحطان فرع تاني خالص غير اسماعيل، الله اعلم. لكن احنا بنتكلم على الفرع العرب المستعربة اللي هم جل العرب الموجودين، فرع كله بتاع العدنانيين، منهم قريش بقى ومنهم قيس عيلان ومنهم قبائل يعني لا حصر لها. المصريون الحمد لله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ان احنا اخوال العرب، وده شرف كبير. على فكره كلمه الخال ديت يعني لها في التاريخ يعني حكايات لطيفه وكثيره، الشرف هذا خال ده شرف. واحد من الناس اللي اتاثروا في صفين، موقعة صفين كانت بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. هذه الموقعة يعني حصل فيها أسرى من الطرفين، فإن شاء الله هنيجي لتفصيلاتها في قصة الخلافة الراشدة، يعني في قصة الفتنة الكبرى في آخر الخلافة الراشدة. فبنقول إن واحد من اتأثروا من فريق سيدنا علي اتأثر عند فريق سيدنا معاوية، فسيدنا معاوية بيعمل معه حوار، فالرجل بيقول له لا انت مش هتمسك اكيد هتطلقني. فقال له هطلقك ليه؟ انت اسير معركه يعني؟ فقال له عشان انت خال المؤمنين، انت خالي. فالكلمه لفتت نظر معاويه ابن ابي سفيان، قال له خالك ازاي؟ قال له مش انت اخو ام حبيبه؟ ام حبيبه بنت ابي سفيان، وام حبيبه ام المؤمنين، ام زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم امهات المؤمنين، فانت تبقى خال المؤمنين. اي اخ يعني؟ فعبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب مثلا خال المؤمنين، لان هو اخو سيده حفصه بنت عمر، فبصرخ للمؤمنين وانت معاويه اخو ام حبيبه بنت ابي سفيان ام المؤمنين، فانت صرت خال المؤمنين. فعجبته الكلمه سيدنا معاويه واطلقه، فان هو يعني صار خال المؤمنين. كلمه خال المؤمنين دي على سيدنا معاويه على فكره اشتهرت جدا، يعني بعد كده في التاريخ بقى معروف معاوية خال المؤمنين، قال كده كل جملة عبارة، لدرجة ان ايام سيدنا احمد بن حنبل واحد من الناس بيسأله سؤال، واحد من الناس اللي هم يعني بيسأله سؤال عن ناس بتطعن في معاوية، وكان سيدنا احمد بن حنبل رحمه الله يغضب جدا جدا من اي حد يطعن في الصحابة، اي الصحابة واي حد من الصحابه، وكان حساس جدا في الطعن في سيدنا معاويه او عمرو بن العاص او غيره من الصحابه اللي كثر حولهم الكلام. وخلي بالك ان احمد بن حنبل عايش فين؟ عايش بغداد، عايش في العراق، يعني عايش في مكان كان معقل انصار سيدنا علي بن ابي طالب والناس اللي بتحارب معاويه، فاي كلمه على سيدنا معاويه كانت تضايقه جدا. فواحد جاي يقول له ما تقول رحمك الله، بيسأل أحمد بيستفتيه في من يقول لا أقول أن معاوية كاتب الوحي ولا أقول أن إنه خال المؤمنين، يعني مش عايز يقول الكلمة دي، مش عايز يقول أن معاوية كاتب الوحي، بينفي عنه كتابة الوحي مع أنه معاوية من كتاب الوحي، وبينفي عنه حكاية خال المؤمنين ديت، مش عايز يديله هذا الشرف. فإنه أخذها بالسيف غصبا، فمش عاجبه موضوع ايه موضوع خال المؤمنين ده. قال لي احمد بن حنبل رد عليه قال له ايه؟ قال له هذا قول سوء رديء، هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم، ما تكلمش مع الناس ديت، ولا يجالسون، ونبين امرهم للناس، ان دولت من الطعان في الصحابه، فما تقعدش معاهم. يعني سبحان الله، شوف قد ايه القيمه كبيرة. المهم الشاهد ان احنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ادانا فضل كبير من عندي، وهذا فضل الله يأتي من يشاء، والمسلمين لازم ينظروا الى هذه الكلمات بعين التقدير والتوقير، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فان لهم ذمة ورحمة. في رواية بيقول وصهرة، والصهر طبعا احنا برضو عائلة مين؟ عائلة ماريا ام ابراهيم بنت الرسول صلى ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنجب من ماريا، تزوج ماريا وأنجب منها إبراهيم، ولم ينجب من أحد إلا من خديجة رضي الله عنها وماريا المصرية، فصار لنا الصهر مع إحنا أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم، مصريين أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم بعلاقة ماريا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث ثاني عن عبد الرحمن الحبلي وعمر بن حريث قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم، لما المصريين فاستوصوا بهم، فإنه قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله. المصريون في الحديث قوة للمسلمين، الله أكبر، إيه الكلام الكبير ده؟ وراوي الحديث قال يعني قبط مصر، قوم جعد رؤوسهم هؤلاء هم يعني قبط مصر. أكتر من كده، الرسول صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت في لحظات حياته الأخيرة بيوصي المسلمين ببعض الأمور، يعني وصاهم مثلا بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصيهم ببعض بإجازة القوم كما كان يجيزهم، إجازة الوفد الذي يأتي إلى المدينة من نور كما كان يجيزهم، بعض الوصايا راجعوا كده، الوصايا دي وصايا مهمة جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة بيجمع بقى كل الشريعة العظيمة اللي فيها مئات وآلاف الأوامر ويختار منها بعض الأشياء يوصي المسلمين بيها. تخيل في هذا الموقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أم سلمة، حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين بتقول أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته فقال الله الله في قبط مصر، الله الله في قبط مصر، فإنكم أيها الصحابة أيها المسلمون فإنكم ستظهرون عليهم، هتفتحوا البلد ديت، ويكونون المصريون ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. إيه الكلام العظيم ده؟ ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وصيته وهو بيموت صلى الله عليه وسلم: الله الله في قبر مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. الحديث اللي هو المشتهر بين الناس إن خير أجناد الأرض، والحديث سنده ضعيف، لكن بالشواهد دي المعنى سليم، المعنى بلاش خير أجناد الأرض، من خير أجناد الأرض؟ من هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند، لكن الشاهد بتاعها احنا مش معناه مش منكر، لأن معناه هنا ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله، بالعكس ده كلمة عدة وأعوان في سبيل الله دي أوسع، عدة وأعوان في سبيل الله سواء في ميدان الجندية الحرب أو في ميادين الأخرى، ميادين العلوم، ميادين الحضارة، ميادين العلم الشرعي الدين، وده له تطبيقات كبيرة. احنا شفنا الكلام ده وأثاره على مدار التاريخ الإسلامي كله، شفنا علماء مصريين، شفنا الأزهر، شفنا حاجات كتيرة جدا لها أثار على العالم، مش بس في مجال الجندية أو مجال الحروب، لا في كل المجالات، عدة وأعوان في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الحمق أو الحمق رضي الله عنه من الصحابة، عمرو بن الحمق بيقول إيه؟ بيقول إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث آخر، عمرو بن الحمق بيقول إيه؟ ستكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي. أسلم الناس في هذه الفتنة، بيحكي إن في فتنة هتحصل، أكتر ناس هتسلم في هذه الفتنة الجند الغربي. فلذلك هو بيكمل الكلام بيقول إيه؟ فلذلك قدمت مصر. بيعتبر مصر الجند الغربي، الجند الغربي من أول مصر كده، والمفسرين بقى بيقولوا إما مصر بس، يا إما مصر وليبيا وشمال أفريقيا. جند في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقصوده إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مقصوده إما جند مصر فقط، وإما جند مصر وما بعدها من شمال أفريقيا، وده اللي فهمه عمرو بن الحمق رضي الله عنه وارضاه، ونفذ خد الخطوة التطبيقية، انتقل إلى مصر. في زيادة في هذا الحديث في رواية، الرواية رواها محمد ابن الربيع الجيزي. الربيع الجيزي هذا أحد العلماء الكبار، وله يعني مسند عن مسند الصحابة، وابنه برضو من العلماء الكبار وله مسند عن الصحابة الذين دخلوا مصر. زاد في هذه الرواية قال: وأنتم الجند الغربي. في كلام عمرو ابن الحمق بيفسر كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا الصحابي الجليل عمرو بن الحمق قال: وأنتم أيها المصريون الجند الغربي. السيوطي بيعلق على هذا الحديث وهذا الموقف وهذا الرواية، بيقول لي كلام جميل قوي، بيقول لي: فهذه منقبة لمصر في صدر الملة، صدر الإسلام خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام، والصحابة بيطبقوه وبيهتموا به وبيرعوه، إن مصر بلد قليلة الفتن، وإن بتحصل فتن تموج بالعالم وبتفضل الأوضاع مستقرة في مصر. ما يمنعش إن بتحصل فتن في مصر، في التاريخ هتلاقي في عندنا بعض الأحداث، الشدة المستنصرية مش عارف بتحصل، بس بتعدي والأوضاع بتفضل مستقرة، والبلد مش بلد فتنة، بلد هادي، والناس بتحب إن هي تتجنب الفتن قدر ما تستطيع. وهذه منقبة وهذه مكرمة وهذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله في أهل البلد، أهل بلد مصر أو أهل مصر يعني. فيقول السيوطي: فهذه منقبة لمصر في صدر الملة، واستمرت، بيتكلم السيوطي ده القرن التاسع الهجري، بنتكلم في أو العاشر، حتى التاسع والعاشر الهجري، يعني بنتكلم بعد مرور قرون على بداية الإسلام، فهو شاهد لمرحلة طويلة جدا. طبعا السيوطي من أهل مصر، فهو شاهد عيان، يعني بيتكلم بوصفه كرجل عاش في هذا البلد، وشيوخه وشيوخ شيوخه كلهم من أهل هذا البلد ومن علماء الكبار. فبيقول إيه؟ بيقول: واستمرت مصر، واستمرت قليلة الفتن معافاة طول الملة، لم يعترها ما اعترى غيرها من الأقطار، وما زالت مصر وما زالت معدن العلم والدين، ثم صارت في آخر الأمر دار الخلافة ومحط الرحال. دار الخلافة، الخلافة العباسية، لما المماليك يعني حكموا مصر جابوا الخلافة العباسية، صار مقرها في القاهرة لحد ما نزعها منهم سليم الأول زي ما انتوا عارفين طبعا واعطاها يعني لغير القرشيين وهذا مخالف للشريعه اللي عمله سليم الاول وده مش موضوعنا بس يعني بنفكركم باللي قلناه قبل كده في حلقه سليم الاول. لكن اللي ظلت الخلافه في عهد المماليك وظلت الناس محترمه كلمه ان الامر في قريش لحد زمن سليم الاول، بعد كده هو غير هذا الوضع. دار الخلافة ومحط الرحال. ولا بلد الآن، كلام السيوطي ما زال بنكمله، ولا بلد الآن في سائر الأقطار بعد مكة والمدينة يظهر فيها من شعائر الدين ما هو ظهر في مصر. والسيوطي كان عايش في زمن المماليك، يعني في فترة، يعني بنتكلم على 9 قرون 10 قرون من الإسلام. وشهادة السيوطي بيقول إنه لا بلد الآن في سائر الأقطار بعد مكة والمدينة يظهر فيها من شعائر الدين ما هو ظاهر في مصر. فديت يعني قيمة مصر في عين الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليقات الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. مصر في تاريخها أنبياء دخلوا هذا البلد، وجود نبي في بلد ده مش شيء بسيط، مش شيء عادي، لا، كون في نبي عاش في أرض من الأراضي دخل هذه الأرض سار على أرضها، دي كرامة كبيرة جدا. الأنبياء اختارهم الله عز وجل من وسط جميع البشر وأعطاهم هذه الكرامة وهذه النبوة، هي هبة من الله عز وجل، محدش بياخدها بالاجتهاد. فهذا الاختيار ان ربنا سبحانه وتعالى يختار شخص معين يعطيه النبوة ثم يختار بلدا معينا يعيش فيه هذا النبي او يسير حتى على ارضه ولو مرورا عابرا، ده شيء عظيم جدا. الانبياء الذين زاروا مصر او عاشوا على ارضها 6 على وجه اليقين، وفي احتمال يكون في اخرين. 6 دولت ابراهيم عليه الصلاة والسلام، واحتمال إن شاء الله لما أتعرض لحديث من أحاديث زيارة إبراهيم لمصر في الحلقات القادمة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعقوب جه مصر لما كان بيزور سيدنا يوسف، يوسف الثالث يوسف، بعد كده موسى عليه السلام، هارون عليه السلام أخو موسى، الاثنين طبعا اتولدوا في مصر وعاشوا في مصر معظم حياتهم، ويوشع ابن نون. طبعا هارون عاش حياته كلها في مصر، لكن موسى خرج شوية في مدين ورجع تاني لمصر، لكن معظم حياته في مصر. ويوشع ابن نون اللي هو غلام موسى، اللي كان غلام موسى في قصة الخضر وكبر وبقى صار نبي، برضو عاش في مصر فترة من الزمن. دولت 6، وفي خلاف في موضوع سيدنا عيسى. سيدنا عيسى في بعض الروايات بتقول انه زار مصر او ما زارش مصر، على خلاف. المسلمين طبعا على خلاف في هذه القضية، اللي كان عند النصارى محسومة ان هو زار مصر. ممكن تقروا تفسير قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. تفسير هذه الآية لما ترجعوا له في سورة المؤمنون هتلاقوا أن بعض المفسرين بيقولوا أن الربوة ذات قرار ومعين هي مصر، وبعضهم بيقولوا الإسكندرية تحديدا يعني، وطبعا في روايات تانية بتقول أماكن أخرى في العالم، فليس على وجه اليقين، ما عندناش رواية مؤكدة. طبعا في روايات برضو بتقول إدريس، بتذكر إدريس، بتذكر شيف ابن آدم، يعني هذه روايات الله أعلم بصحتها. لكن المؤكد إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وهارون ويوشع ابن نون عليهم السلام جميعا، هؤلاء جميعا زاروا مصر. في كلمات كثيرة قالها العلماء، اللي قالها الصحابة الكرام، ممكن إن شاء الله نبقى نتعرض لها في الحلقة القادمة. ونتكلم في الحلقة القادمة برضو على قوم مصر، على شعب مصر، وخاصة في زمن موسى عليه السلام. لبعض الناس بتتكلم على شعب مصر كلام سلبي أيام سيدنا موسى عليه السلام، لكن هنوضح الرؤية ونقول إن ليس مقصود القرآن الكريم في كلمة قوم مصر التي ذكرها في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ليس مقصود به شعب مصر كله، لكن مقصود به طائفة معينة، وهنذكر نوع هذه الطائفة وأهمية فهم هذه النقطة. الكلام يعني عن مصر لا ينتهي، إن شاء الله في الحلقة القادمة نذكر بعض التفصيلات الأخرى. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.